ومحل الخلاف في الأمر بعد الحظر إذا كان من غير استئذان في الفعل، أما إذا استأذن في الفعل بعد الحظر فلا يقتضي الوجوب بغير خلاف ذكره القاضي. وسيأتي في القاعدة أمر بعد حظر واستأذن المأمور في فعله وفي وجوبه روايتان إذا تقرر هذا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هذه القاعدة الأمر بعد الحظر أو الأمر بعد النهي، هل هو الإباحة أو أنه للوجوب أو أن حكمه حكم ما قبل الحظر؟ يعني إذا ورد أمر بعد نهي، ورد أمر بعد نهي، ما حكم هذا الأمر؟ هل نقول إنه مباح يدل على الإباحة أو أنه يدل على الوجوب لأن الأصل في الأمر الوجوب، أو أن حكمه حكم ما قبل النهي؟ هذا فيه خلاف، فمن العلماء من قال إنه إذا ورد أمر بعد حظر فإنه يدل على الإباحة، يدل على الإباحة، فيكون هذا الأمر ناسخا للحظر، يكون ناسخا للحظر، والأصل الإباحة، الأصل الإباحة. ومنهم من قال إنه للوجوب لأن الأصل في الأمر الوجوب، ومنهم من قال إنه إن حكمه حكم ما قبل النهي، ينظر ما قبل النهي، إن كان مستحبا فهو مستحب وإن كان واجبا فهو واجب. وسيأتي أمثلة. ذكر المؤلف رحمه الله قال إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة، اقرأها. الأمر بزيارة القبور للرجال أخذ غير واحد من أصحابنا من كلام الخرق أنها مباحة لأن الأمر بزيارتها أمر بعد حظر. طيب لاحظوا الأمر بزيارة القبور، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا على القاعدة، على القاعدة يقول المؤلف للإباحة، للإباحة بناء على أن الأمر بعد النهي للإباحة، واضح. لكن هنا في هذا الحديث حتى لو قلنا إن الأمر بعد النهي للإباحة فهو في هذا الحديث خاصة للاستحباب. لماذا؟ نقول لأنه عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة، تذكر الآخرة. فحتى لو قلنا إن الأمر بعد النهي للإباحة ففي هذا الحديث خاصة، نقول إنه إيش؟ للاستحباب. والصواب كما تمر علينا في المنظومة أن الأمر بعد النهي لرفع، للرفع، يعني الأمر يرفع النهي فيكون الحكم حكم ما قبل النهي. لكن هنا في هذا المثال الأمر بزيارة القبور نقول هو للاستحباب بكل حال، سواء قلنا إنه للإباحة أو قلنا إنه إن حكم حكم ما قبل النهي. فإن قلنا حكم حكم ما قبل النهي يكون الاستحباب من وجهين، الوجه الأول أنه بالأصل مستحب، والوجه الثاني أنه قرن بما يدل على الاستحباب. وإذا قلنا الأمر بعد النهي للإباحة فهنا نقول هو مباح في الأصل لكن قرن بما يدل على الاستحباب. نعم. فيقتضي الإباحة بناء على القاعدة، ولكن المذهب المنصوص عن أحمد أنها مستحبة، وذكره بعضهم إجماعا لأنه وإن كان بعد حظر لكنه علله عليه الصلاة والسلام بتذكر الموت والآخرة، وذلك أمر مطلوب شرعا. قال أبو البركات وغيره وتجوز زيارة قبر الكافر، وقيد ذلك أبو العباس بزيارة قبر الكافر للاعتبار، ولم أرى أحدا صرح باستحباب زيارة قبر الكافر ولو للاعتبار. طيب زيارة قبر الكافر الأصل فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمه، استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، واستأذنه في أن يزور قبرها فأذن له، هذا هو الأصل. فعلى هذا تجوز زيارة قبر الكافر، لكن لماذا؟ نقول الاعتبار، لأن زيارة القبور الزائر القبور إما أن يزور القبر ليدعو لأهلها، وإما أن يزور القبر ليدعو أهلها، صح؟ نعم. وإما أن يزور القبور للاعتبار والتذكر، كم هذه؟ ثلاثة. زائر القبور إما أن يزور القبر ليدعو لأهلها، يدعو لأهلها، يأتي القبر يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخره. وإما أن يزوره ليدعو أهلها، فالأول مشروع، الأول مشروع، والثاني حرام. طيب النوع الثالث أن يزور القبر، يزور القبور للاعتبار للاعتبار هذا أيضا مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. فزيارة قبر الكافر لا يتأتى فيها الأول اللي هو ماذا؟ الدعاء لأهلها، الدعاء لأهلها ما يتأتى فيها، لأنه لا يجوز الدعاء للكافر. الكافر لا يجوز الدعاء له إلا في حال حياته بالهداية، تقول اللهم اهده اللهم ارشده ما شبه ذلك، أما بعد الممات فالهداية منتفية، ما يمكن. إذن ما يمكن، ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم. ولذلك تقييد أبو العباس اللي هو شيخ الإسلام رحمه الله جيد، إنه يقول يجوز زيارته أن يزور قبر الكافر لأجل الاعتبار والاتعاظ. نعم. ومنها لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرأته إلى الحج في أصح الروايتين عن أحمد، لأنه إن كان قد جاء الأمر به لكنه أمر بعد حظر، لأن المأمور كان قد اكتتب في غزات فتعين عليه، ثم لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج مع امرأته صار أمرا بعد حظر. والرواية الأخرى يجب عليه الخروج أخذا بظاهر الأمر، لكن هذا فيه النظر على ما قرره القاضي، وإن قيل باستحبابه فلما فيه من الإعانة على العبادة وهو مطلوب شرعا. طيب، وتنزيل هذه المسألة على القاعدة فيه نظر، كون خروج الرجل، القصة خروج الرجل مع امرأته أمر بعد حظر فيه نظر. الأصل قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. هذا انطلق فحج مع، ليس أمر بعد حظر، ليس أمرا بعد حظر، لأن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي. هو اكتتب في الغزات وخروجه مع امرأته في أي شيء؟ ها؟ في الحج. في الحج لو كان الترخيص يعني في نفس الحج نعم، لأن والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أيضا أن الرجل قد حجت امرأته، أو الذين كتبوه في الغزو حينما كتبوه لا يعلمون أن امرأته سوف تحج وأنه سوف يخرج معه. فتنزيل المسألة على مسألة الأمر بعد حظر أقول فيه نظر. نعم. ومنها الأمر بقبول الحوالة على المليء في قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال طائفة من العلماء إنه أمر بعد حظر، لأن ذلك بيع دين بدين وذلك لا يجوز، وهذا فيه نظر، فإن الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء، فقال في الحديث الصحيح مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، فأمر المدينة بالوفاء ونهاه عن المطل، وبين أنه ظلم إذا مطل، وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على المليء بالشروط المذكورة في كتب الفروع. طيب، الأمر بقبول الحوالة، الحوالة معروفة هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة، هذه الحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة. مثال ذلك إنسان جاء إلي وقال أنا أطلبك 100 ريال، فقلت اذهب إلى فلان، أنا أطلب فلانا 100 ريال، اذهب فخذها منه. هنا نقلت الحق من ذمة إلى ذمة فلان، هذه تسمى حوالة. النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يشترط في الحوالة أن يكون المحال عليه مليئا، أن يكون المحال عليه مليئا، والمليء قال العلماء هو القادر، القادر بماله وقوله وبدنه، قادر بماله وقوله وبدنه. فالقادر بماله أن يكون غنيا عنده مال، والقادر بقوله ألا يكون مماطلا، يكون مماطل. إذا أتيت وقل أعطني الدراهم قال غدا بعد شهر بعد أسبوع. والقادر ببدنه أن تمكن مطالبته إما شرعا وإما حسا، الذي لا تمكن مطالبته حسا مثل رجل كبير، مثل أحالك على وزير أحالك على أمير لا تستطيع أن تطالبه، هذا ليس مليئا. أو لا يمكن مطالبته شرعا مثل أحالك على أبيك، هل يمكن أن تحاكم أباك في المحاكم؟ لا، لا ما يمكن. إذن القادر الملي هو القادر بماله وبدنه وقوله، فبماله أن يكون غنيا وببدنه أن تمكن محاكمته وبقوله أن لا يكون مماطلا. وهل تبرأ ذمة المحيل على المليء قبل أن يجبره الحاكم على قبول الحوالة؟ في المسألة روايتان ذكرهما أبو البركات، ومنها الأمر بالكتابة في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال طائفة من أصحابنا هو أمر بعد حظر، لأن الكتابة بيع الرجل ماله بماله، فإن العبد ماله وكسبه من ماله، فبيع بعضه ببعض أكل مال بالباطل، فيدخل في النهي أن أكل المال بالباطل. وإذا كانت الكتابة محظورة في الأصل فالأمر بها بعد ذلك أمر بعد حظر، فلا يفيد الوجوب بناء على القاعدة، لكن يستحب كتابة ذي الكسب والأمانة. وإن قلنا الأمر بعد الحظر للإباحة لما في ذلك من تحرير الرقبة، وذلك مطلوب شرعا. واختار أبو بكر عبد العزيز في تفسيره أن الكتابة في هذه الحال واجبة، وذكرها المعروف الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده. يكون إنسان عنده عبد مملوك، فيقول العبد لسيده سوف أشتري نفسي منك، شراء العبد نفسه من سيده بما، هذه هي الكتابة. قال الله تبارك وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاه. فكاتبوهم، لكن اشترط الله عز وجل الكتابة إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في الدين والدنيا. صلاح الدين واضح، وصلاح الدنيا أن يكون قادرا على التكسب، العبد أن يكون قادرا على التكسب، لأنه إذا لم يمكنه التكسب صار عالة على غيره. العبد الآن ما دام تحت سيده الذي ينفق عليه السيد، فإذا اشترى نفسه وكان غير قادر على التكسب فهنا سوف يكون عالة على الناس. إذن الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده، حكمها ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، إلى أنه يجب على السيد إذا طلب عبده الكتابة أن يكاتبه، لقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ثم قال الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوهم يعني أعطوهم من مال الله الذي آتاكم. ما كيفية الإتيان؟ نقول الإتيان هنا موجه إلى الأسياد وإلى غيرهم، موجه وآتوهم موجه للأسياد ولا غيرهم. فأما إتيان غير الأسياد فمن الزكاة، فأن يعطوهم من الزكاة، لأنهم داخلون في قوله تعالى وفي الرقاب. إذن يجوز دفع الزكاة للمكاتب؟ يجوز. طيب هذا إتيان غير الأسياد. وأما إتيان الأسياد فأن يعطيه، فله صورتان. إتيان السيد له صورتان، الصورة الأولى أن يعطيه ما يكون أساسا لكسبه، أن يعطيه ما يكون أساسا لكسبه، مثل كاتب هذا العبد قال كتبتك على 10,000، فيعطي السيد العبد يقول خذ مثل 1,000 ريال 500 ريال اعمل بها، اتجر، اشتري آلة اعمل بها. هذا صورة. الصورة الثانية أن يحط عنه من الدين، يحط عنه من الدين. فمثلا إذا كان الدين 10,000 يحط عنه مثل 1,000، لكن هل الأفضل أن يحط عنه من القسط الأول أو من القسط الأخير؟ لأنكم يجب تعرفوا أن الكتابة يجب أن تكون من شروطها أن تكون منجمة، يعني مؤجلة بأجلين فأكثر. يعني لا يجوز للسيد أن يقول لعبدي بعتك نفسك ب10,000 حالة، لابد أن تكون مؤجلة، مثل يقول ب10,000 ثلاثة منها 3,000 تحل بعد 3 أشهر و3,000 أخرى تحل بعد 3 أشهر وهكذا، أو مثلا 10,000 كل شهر ألف، فيقول يجب أن تكون منجمة لأن ذلك أرفق بالعبد. قلنا إن إتيان السيد له صورة، الصورة الأولى ما هي؟ أن يعطيه ما يكون أساسا لكسبه. الصورة الثانية أن يحط عنه من الدين، يحط عنه من الدين، لكن هل الأولى أن يحط عنه من القسط الأول أو من القسط الأخير؟ الأخير. فيه خلاف، بعض العلماء قال القسط الأول، والصواب من القسط الأخير، من القسط الأخير، لأنه هو الذي ينتفع به العبد حقيقة. لأنه لو قدرنا أنه حط عنه القسط الأول، قال القسط الأول لا أريد منك، ثم العبد عجز ما استطاع، صار حط السيد عادت منفعته إليه. لكن إذا جعلنا الحط من القسط الأخير هنا يستفيد، يستفيد العبد. واضح هذا؟ طيب. نعم. واختار أبو بكر عبد العزيز في تفسيره أن الكتابة في هذه الحال واجبة، وذكرها في التنبيه رواية وهو متجه، وما قيل من أنه أمر ورد بعد حضر فلا يصح، وإنما غاية ما يقال فيه إنه رخصة، لأنه شرع مع قيام سبب المحرم العذر، محرم العذر، وهو الحاجة إلى تخليص رقبة من الرق، وليست الرخص من قاعدة الأمر بعد الحظر. وقد تقدم في قاعدة الرخصة أن من الرخص ما هو واجب. قال أبو العباس: وقياس قولنا بالوجوب هاهنا أن تجب الإجابة إذا قال له أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. قال شيخنا أبو الفرج في تعليقه على المحرر: ووجهه بأنه بذل العوض فيما يزيل ضرر المضطر، فوجب الإجابة إليه كما لو بذل أجنبي عن المضطر قيمة الطعام أو نحوه. وقد يقال إنه هاهنا إنما قصد نفع نفسه وثبوت الملك والعتق والولاية وثبوت الملك والعتق والولاية، فلا تجب إجابته إليه كشراء ذوي رحمه الذين يعتقون عليه. نعم، لو قال أعتق عبدك وعلي ثمنه فقد يتوجه وجوب الإجابة لأن المصلحة للعبد، ويتوجه أن يعتبر ألا يكون محتاجا إلى خدمته، وقد يقال يمكنه أن يشتري عوضه بما يؤدي إليه، والله أعلم. نعم. من ومنها أبو شيخنا أبو الفرج يريد من قال شيخنا أبو الفرج ابن رجب. ومنها يعني أبو الفرج أحيانا يقول أبو الرجب وأحيانا ابن الجوزي أبو الفرج، لكن أكثر ما يطلق على ابن الجوزي رحمه الله. هنا المراد ابن رجب. نعم، المراد ابن رجب. ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة هو أمر بعد حظر، فيقتضي الإباحة بناء على القاعدة، وهذا أحد الوجهين لأصحابنا، وهو إباحة النظر لا استحبابه. والوجه الثاني وجزم به جماعة من الأصحاب منهم أبو الفتح الحلواني وابن عقيل وصاحب الترغيب استحباب النظر إلى المخطوبة، لأنه وإن كان أمرا بعد حظر لكنه معلل بعلة تدل على أنه أريد بالأمر الندب، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فهو أحرى أن يؤدم بينكما. طيب، الأمر بالنظر للمخطوبة أيضا أمر بعد حظر، لأن الأصل تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، هذا الأصل، فورد الأمر به فيكون أمرا بعد حظر. لكن هل هو للإباحة أو للاستحباب؟ من العلماء من قال إنه للإباحة، لأنه أمر بعد حظر فيكون إباحة، ومنهم من قال إنه للاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك بعلة فقال: فهو أحرى أن يؤدم بينكما. وهذا هو الصحيح، أن النظر إلى المخطوبة مستحب سنة، لكن له شروط. الشرط الأول أن يغلب على الظن إجابته، أن يغلب على الظن إجابة هذا الخاطب، فأما من لا يغلب على الظن إجابته فلا يجوز له النظر. واضح؟ طيب، والشرط الثاني أن لا يكون ثم خلوة، بل ينظر إليها بحضرة من هو محرمها، وأما بخلوة فلا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والشرط الثالث أن ينظر إلى ما يظهر غالبا من جسمها، يظهر مثل اليد والرأس والرجل والرقبة وما أشبه ذلك. والشرط الرابع ألا تكون المرأة متزينة زينة، يعني تضع مثل أصباغ وما أشبه ذلك، لأمرين: الأمر الأول أنه فيه فتنة، والأمر الثاني وهو الأهم أنه فيه تدليس، لأن الرجل إذا نظر إلى هذه المرأة التي قد وضعت هذه المكاييج والمساحيق يظن أن هذا طبيعة لها وعادة، أن المرأة هذه طبيعتها هكذا، فإذا تزوجها وذهبت هذه المساحيق ندم. إذن شروط النظر أربعة. الشرط الأول أن يغلب على الظن إجابته، أن يجاب. والشرط الثاني أن لا يكون خلوة. والشرط الثالث أن ينظر إلى ما يظهر غالبا. والشرط الرابع أن لا تكون متزينة. طيب، هنا مسألة، هل تقوم الصور مقام النظر؟ لا، الصورة لا تقوم مقام النظر. لماذا؟ نقول لأن الصورة حقيقة، الصورة لا تعطي الحقيقة، لا تعطي الحقيقة. كم من إنسان ترى صورته ثم إذا شاهدته وإذا هو مخالف لما في الصورة. الصورة في الغالب أنها تجمل الإنسان، تعطيه جمالا أكثر، هذا واحد. وثانيا الصورة أيضا لو قلنا بجواز مثل هذا الفعل لكانت هذه الصور عند هذا الخاطب إذا لم يرى في هذه المرأة العوبة في يده، يعني يأخذ هذه الصور ثم يريها أصدقائه وأصحابه وما أشبه ذلك، ففيه لو فتح الباب في مسألة الصور كان مشكلة. إذا نقول الصورة لا تقوم مقام النظر، أولا لأنها لا تعطي الحقيقة الكاملة ويمكن فيها دبلجة ونحوه، والأمر الثاني وهو الأهم أنه لو فتح الباب في مسألة تصوير النساء والنظر إليهن للخطبة لا كانت هذه الصور العوبة، لا سيما بيد الفساق وما أشبه ذلك. يعني يغلب على الظن إجابته. ما يعني لو أنت رجل مثلا من أوسط الناس أو من عامة الناس يريد أن يخطب بنت وزير ولا، يغلب على الظن أنه لا يجاب. لكن مثلا طيب، هنا مسألة، هل يجوز أن ينظر إليها من غير علمها؟ نعم يجوز. لا يشترط لنظره للمرأة أن تعلم، ولهذا في حديث جابر كنت أتخبأ لها، كانت تخبأ لها، لكن بالشروط. يشترط في مسألة النظر أن يغلب على الظن أن المرأة أو أن وليها يجيبه، أما إذا كان لا يجيبه فلا يجوز، لأن الأصل تحريم. ولهذا انظر في الآية الكريمة، الله عز وجل قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قال أبصارهم، لأن النظر إلى المرأة الأجنبية قد يجوز في بعض الأحوال، ومنها نظر المخطوب، نظر الخاطب إلى المخطوبة. ولهذا تأمل الآية قل للمؤمنين يغضوا، ما قال يغضوا أبصارهم بل قال يغضوا من أبصارهم، لأن نظر أحيانا يجوز إذا دعت إليه الحاجة. والله أعلم.